ولا تكونن من المشركين ولا وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة